لقد قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. علاج انتكاسة القلب عليك بالاستغفار ورد المظالم إلى أهلها والإكثار من الدعاء أن يرد الله أن يردك الله على إلى الحق. تريد الطلاق وزوجها يساومها بالأولاد، أفعل إذا طلقت فالطلاق من حقه وأنت حق بالأولاد ما لم تنكحي. حكم الهدي للحاج في السعودية، الهدي إذا كان سيحج إن لم يحج قرينا أو مقيما أو متمتعا، إن كان قرينا أو متمتعا فعليه دم. هل يجوز أن تضحي بالمعز؟ يجوز أن تضحي بالمعز، يجوز أن تضحي بالمعز. فكلمة شاة تشمل الخروف والنعجة والكبشة والجدي والعنز. بعد الوضوء هل يجوز مسح الماء من الجسم؟ نعم لا بأس بذلك. هل إعطاء الهدايا لأب والأم له ثواب؟ إن شاء الله له ثواب. شروط المسح على الجارب عند من جوزوه، لأن أصل المسح على الجارب في نزاع بين العلماء، ومن جوزوه شرطوا أن يكون سخينا. هل تجوز الصلاة على النبي بأن يقال اللهم صل على محمد على حبات الرمال ومكاييل البحار وعدد ورق الأشجار؟ وإن كان جائزا لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن جلول السجود بركبتين أو باليدين، الأمر واسع وكل الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة. والجمهور في هذا الصدد يرون النزول بالركبتين لأثر عمر أنه كان ينزل بركبتيه قبل يديه. ما صحة حديث لن يمشي أحدكم في عزة أخيه خير إلى آخره لا يثبت. ماذا عن تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل؟ أرى الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما حديث وقت العشاء إلى منتصف الليل فهو وقت الفضيلة جمعا بين الأدلة. ما الفرق بين الخف والحذاء؟ خف من جلد وخفيف ويغطي الكعبين، أن النعل دون الكعبين. ابنته متألمة جدا بسبب زواج زوجها بأخرى، ماذا أفعل؟ صبريها صبريها، وهذا قدر الله، وإن السعيد لمن ذنب الفتن ولمن ابتلي فصبر وخواها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن ذنب الفتن، إن السعيد لمن ذنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. رجل وجد مبلغ مال كبير، ماذا يفعل؟ يعرف لمدة سنة، جاء صاحبه والاستمتع به. هل يجوز المرأة أن تحرم من الرياض؟ لا، إنما تحرم من ميقات أهل بلدها قرن المنازل. هل مبالاة تنفعك الأمور الدنيوية مثل حديث السرقة في عائلة فلا يعلم من الصادق منهم ممن الكاذب؟ تنفع لكن الأولى عدمها. أيام عادتها خمسة أيام ولكن أحيانا انقطع عنها الدم بعد يومين، هل تصوم وتصلي أم لا؟ لا لا تصوم ولا تصلي، أحيانا الدم ينزل يومين وانقطع يوم وينزل الرابع الثالث عفوا ينزل الرابع والخامس، فهذا يسميه العلماء التلفيق، يجعلون الأيام الأول والأيام الأخيرة ما في الوسط كلها أيام حيض. هل يجوز تكرير العمرة في يوم واحد؟ لم يرد هذا الصنيع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إكمال فاتحة أمر الركوع مع الإمام بسبب دخول متأخر، إذا كان بالإمكان أن تكمل وتدرك العمرة كان فهو أفضل. وإن كنت من الموسوسين الذين يقفون وقتا طويلا على إلى أن ينتهوا من الفاتحة فاركع معهم قراءة المملكة قراءة. الذي يقول لزوجتي دائما كذا وهي بريئة من هذا الكلام، هذا تفعل لا أن تقف وطرق، وقاذف أن يأتي بما يثبت كلامه إلا يجد 80 جلدة وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين أو أنه يلاعن.

اختصاص جزء مميز من تحية الأهلبات يجوز. جنات القاضي للمكياج تقول ليه هل يجوز أخذ قرض من البنك للضرورة؟ اترك المكياج ولا تستديني، الربا حرام يا أختي، الربا حرام. أي ضرورة كنت ستحبسي لا بأس، عذر أمام الله كنت ستطردي في الشارع من السكن ضرورة. ما ثواب ترديد الأذان؟ قل مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم صلوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ما أجر المضحي؟ المضحي مأجر، لكن كم قدر هذا الأجر لا أعرف سندا ثابتا فيه. ولا حديث ورد أن لك في كل شعرة حسنة لا تصح. هناك أيضا الطواف، الطواف أنت مأجور على الطواف، طواف النافلة، لكن كم الأجر لم يرد فيه نص. لذلك أنت مثاب على الاعتكاف، كم الأجر لم يرد فيه ذلك نص. عدم المبيت بمنى من أيام التشريق لأن الحمل خارج منى، والشرطة لا تسمح بالإفتراش. إذا كانت ضرورة، إذا كانت ضرورة فأنت مضطر، والمضطر لا شيء عليه. يعني إذا كان لك مكان في منى وتترك المبيت فيها عن عمد فعليك دم. كم يشترك في أضحية البقرة إذا كانت بقرة سبعة أبيات؟ كل رجل وأهل بيته في سبع بقرة. هل إذا كسر يكون علامة على أنه أكمل ستة أشهر؟ يا حسن، ما في نص ينص على ستة أشهر، إنما فيه لا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي الثانية من كل شيء، والثانية من البقر سنتان فصاعدا على وجه التقريب. الإبل خمس سنوات فصاعدا على وجه التقريب، الغنم ستة أشهر فصاعدا على وجه التقريب، الماء سنة فصاعدا على وجه التقريب. هل من فاتته سنين وعدة فرض الفجر يلزمه قضاؤها على الوجه المتيسر له؟ الأجل الفاسد ادخل عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فذلك الشيطان يقال له خمسا. هل إدراك تكبيرة الحرام له الثواب بغض النظر عن حديث أربعين تكبيرة؟ طبعا السابقون السابقون أولئك المقربون، تقدموا وأتموا به ولا تقدموا وأتموا به وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. قال بعض العلماء حتى يؤخرهم الله عن دخول الجنة وإن كانوا من أهلها. محمود معوض أخذ السبع أضحية من الجزار لا يجوز هذا، بارك الله فيك. ما أقل وقت المبيت من أكثر الليل إن استطعت إلى ذلك سبيلا، إن استطعت أن يطلع عليك الفجر وأنت بها هو الألزم تكون بائتا، وإن قل عن ذلك الشيء ما فلا بأس بذلك. هل لو أحد من أهل مكة يحج وليس له مبيت في منى يهدي أم لا؟ أهل مكة عليهم الإفراد عند الأكثرين حكما أجاز الربا. الله حرم الربا من أجاز الربا، كيف أجاز؟ رد كلام رب العالمين يكفر، لكن إن كان مختلف في صورة من الصور يقول هي ربا وآخرون يقول ليست ربا تختلف المسألة، لكن الذي يقول الربا حلال هذا مجرم يكفر إذا حل ما حرم الله. لم يكن يصلي ولكنه تاب إلى الله ويصلي، ماذا يفعل في الصلاة الفائتة؟ يعيد الصلوات الفائتة بين الله وحقا يقضى. رجل أخذ من شعره ومن أصفاره سبق ذهب الحديث. هل معاذ من أسماء الله الحسنى؟ لا، ليس من أسماء الله الحسنى. لقد استعدت بمعاذ، ليس هذا من أسماء الله الحسنى، لم يريده العلماء في ذلك الصدد. سؤال عن الذين يطعنون في المشايخ، أعرض عن الجاهلين لا كثر الله منهم، هم شعب من الخوارج مع الاختلاف يطعنون في أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ما وجدت واحد منهم سب قسيسا، ولا وجدت واحد منهم سب علمانيا، لكن يسبون أهل العلم والمشايخ. فهم فيهم شعبا من شعب الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فالله يسر لك أمورك يا رحيق المختوم. النقاط فرض أم سنة؟ النقاب أختار أنه واجب. رجل أخذ من شعره وأصفاره ثم أراد أن يضحي فماذا؟ يضحي، ليست بالشرط إنما هذا الأفضل، بل إن الإمام الشافعي يرى أن هذا النهي للتنزيه يرى الجواز. حتى الإمام الشافعي استدل بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه في السنوات التي لم يحج فيها إلى مكة ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم، حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم، لا إذا إن ترك له وقت، إلا لو لم يترك له وقت فقراءة الإمام له قراءة. هل يمكن للعاصي رؤية النبي؟ الله على كل شيء قدير، قد تكون سببا في هدايته. هل عند قول اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك المرأة تقول أنا أمتك؟ هل يجوز قول الابن لامها قلبي ربي راضي عنك؟ تقول عن قلبها أما ربها لا تعلم. تقول قلبي ربي غضبان عليك، تقول عن نفسها قلبي غضبان عليك، لكن ما تقول ربي غضبان عليك، هي لا تعرف الرب غضبان عليها وليس بغضبان، أو الرب راضي عنه وليس براضي. إنما قد تكون تريد الدعاء بذلك، أنا راضي عنك، الله يرضي ربي عنك، الله يا رب ترضى عن ابني، الله يا رب ترضى عن ابني، بهذا المعنى. أما القطع فلا يجوز لها أن تقطع. يا أخ علي، ما هذا العبث الذي تصنعه؟ اسلكوا سبيل العقلاء حتى في الكتابات، يحفظكم الله. هل أعملنا الحسنة في ميزان حسنات الوالدين؟ والله ذلك تسمية البنت بأمة الله لا بأس، وكل النساء ما إلا. هل يصوم في عرفة من سيحج عن الآخرين؟ الأفضل له أن يفطر أيضا. استبدال نقط العيش بسلع أخرى من نفس الفرن ما دام أنت راضي وصاحب الفرن راضي فلا بأس عليك ولا عليك. في سنده ما قال، كان جنبا وطلب منه صديقه أن يأتي للصلاة، ذهب السؤال لماذا لا نفعل شيئا لأهل برما؟ نسأل الله أن يكشف عن أهل برما كل ضر، وأن يصرف عنهم كل مكروه، وأن ينتقم من حكام هذه البلاد الظالمين الآثمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. إنما في رئيس دولة مسلم قوي يطالب حتى يعلن عن قضيتهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. زوجها يضربها ويعملها معاملة لا ترضي الله، ويقول لها أكرهك في نفسك، لما تطلب الطلاق لا يحترم أهلي ومتكبر وأنا غضبانة بالوقت في بيتها. ما العمل؟ اطلب الانفصال عنه والله يبدلك خيرا منه. واجتهدي في الدعاء. صيام عرفة لغير الحاج يستحب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة تحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. حسبنا الله ونعم الوكيل. معنى حديث إن الجزع فيه تفصيل، أمهلني. هل السحر يعطل الزواج؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يدخل أبي مبلغا من المال يساعد أخ الصغير في حياته، عندما يكبر فهل على المبلغ زكاة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول عليه زكاة. يدعو بهذا الدعاء الله يرد كل غائب إلى أهله. قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى كل يوم وفي شأن، قالوا من شأن أن يرد غائبا، يفك أسيرا، يشفي مريضا، يبتلي معافا، يعافي مبتلا،

ما الحكم حكم العمل في أوروبا في معامل التبغ؟ حرام حرام معامل التبغ حرام. السنة القبلية أو البعدية إن نسيت في الوقت يصليها النبي شغل عن صلاة سنة الظهر فصلها بعد العصر. التضحية في البلاد الإفريقية الانخفاض السالي جائز، والأولى في بلدك وأن تأكل منها. صيام العشر أيام من ذي الحجة لا بأس، لكن سألت لم يثبت أن الرسول صام. الحديث الوارد في صام النبي لا ضعيف. أما الصوم فعمل بر على الإجمال. الأصح قراءة التحيات كاملة أم منتصفها في التشهد الأوسط؟ المنتصف إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدعو لنا يا يحيى وفقك الله. لم ترد على سؤالي، رددت يا محمد. كل المرأة تقول خلقتني وأنا آلتك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. يقول الرجل والمرأة تقول خلقتني وأنا آلتك، هل يجوز قسم الدين من سعر أرض استثمار؟ أين السؤال؟ تم تقدير سعر السوق عند إخراج زكاتها ما زالت في حوزتي. خصم الدين من سعر أرض الاستثمار تم تقدير سعر السوق، وإذا كان عليك دين اقسمه. هل يجوز أن تطلب الزوجة الطلاق؟ الزوجة الطلاق لأن الزوج لا يصلي؟ نعم يستحب لها ذلك. الحكم بعلي الطلاق بالثلاثة وكانت النية، كانت النية ماذا؟ على كل حال هذا لفظ الذين لا يكادون يعقلون، دائما يكسرون الحلف بالطلاق. يقول علي الطلاق بالثلاثة، السلعة الجاموسة تساوي 1000 جنيه، كلها أيمان لا يقصدون بها طلاق، لكن هو يقول كانت النية الطلاق ولم ينفذ ما حلف. إذا كانت نيته الطلاق، رأي الجمهور ليس رأي، رأي الجمهور أن هذه تحصل تطبيقا. أخذ قرض من أجل شراء سيارة العمل بقرض ربا حرام، ربا لا يجوز. حكم إلقاء دروس المسجد على قبل الصلوات على الجنازة، لم ترد هذه الصفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل يوجد بعد صلاة العشاء صلاة 4 ركعات متتاليات دون قراءة التحيات في المنتصف؟ إن سألت عن الجواز جائز، لكن هل وردت عن رسول الله بهذا التوصيف؟ لا أعلم دليلا لها. هل من حج قبل أبيه حجه باطل؟ ليس بباطل. هل يجوز المرأة أن تقرأ القرآن بصوت مرتفع في بيتها؟ يجوز مع محارمها، يجوز حيث لا يسمعها رجال، يجوز. بدأت عقدي مع مدرب كرة قدم ولدي، ولدي قريبا حياة المدرب، هل يجوز فسخ العقد بالعقد المقدم؟ إذا كان إذا أقالك فهو أفضل، إذا أقالك فهو أفضل، يعني يقيلك يعني يقول لك تتفقون ما تتفق معه لن يقيلك يفق العقد تأخذ فلوسك اتفاقا. أما إذا من فممكن تترك المبلغ، عوضك الله خيرا لعل الله وقي ولدك شرا. هل يجوز عمل عمر التمتع يوم الترويع؟ نعم يجوز. إمام صلى العصر 5 ركعات ناسيا الفاتحة في الركعة الثالثة، هل المأموم يصلي 5 ركعات مع الإمام؟ لا، المأموم ينتظر حتى يأتي بقميصه ويرجع. علي دين، هل يجوز أخذ قرض إذا كنت ستسجن؟ الحج مستثنى من إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أطفاله شيئا. هل يجوز أم تبعث لابنها ثمن الأضحية؟ ويضحى عن نفسه يجوز، أمه موسرة وسترسل لها ثمن الأضحية جزاء الله خير يجوز. أم امتنعت عن كلامي لأني تصدقت على عبد السبيل، قال علي وزر طالت المدة. أمك امتنع عن كلامك لأنك أعطيت صدق الواحد عبد السبيل، أم غلطانة، لست أنت بآثم، لكن ماذا أعطيت العبر السبيل يعني؟ ما الكل ولا إيه؟ كيف؟ لماذا امتنعت أمك؟ ما هؤلاء؟ هل يستحب الاعتكاف في المسجد يوم عرفة؟ لا يرد. هل يجوز لزوج الناس المغادرة لبيت زوجها؟ المغادرة لبيت زوجها؟ زوجها أن تخرج في أي مكان وقت ما شاءت، هي ناشز، حكمت عليها بأنها ناشز، فناشز في الأولى وناشز في الأخيرة، ناشز في الأولى ناشز أولا وأخيرا. هل الأصل في العبادات التحريم إلا بدليل؟ الأصل التوقف في العبادات إلا بدليل. نسي الوضوء ثم صلى الفجر في جماعة ثم تذكر وتوضا على الصلاة اللي سبع جماعة، ربي كريم، ربي كريم يا مسلم، وأن أسبح في مياه البحر تبولت، هل تعد ملابسي نجسة؟ غسلت في البحر يعني اللي غسلت مرة ثانية، أنت ماشي في الماء. بدي احكي معك ضروري، ممكن تتصلي في اي وقت ترسل رساله. لا انت اخشى على نفسك ان تسجن في الاخره، لان عقاب الربا شديد شديد شديد، يحارب الله ورسوله المرابين. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. كيف نتعامل مع حكامنا الذين خذلونا؟ إن أمروك بطاعة الله فأطيعهم، إن أمروك بمعصية الله لا تطيعهم. هل يجوز من يأكل البصل أن يذهب للمسجد ويصلي مع الجماعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. أنا لا أعرف جن عاشق هذا الذي يقولون عنه، ولا ورد على عهد الرسول أن كان في علاقات حب وغرام بين عفريت ومسلمة أو بين، ما نعرف هذا الكلام على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. المتخرصون يقولون هناك علاقة حب بين عفريتة وبين واحد مسلم، وهناك علاقة حب بين عفريت وواحدة مسلمة وامرأة جميل. ما عرفنا أدلة على هذا الكلام، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، مع أن الجن من الممكن أن يعني يصيب الإنس ببعض الضرر في بدنه أحيانا. أتى الشيطان بشاب من النار حتى أخلفه في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة الجن العاشق محتاجة لتحرير واسع، لا أعطف الآن رأيا نهائيا فنظرة حتى أجمع كل الوارد فيها، ولا أعلم شيئا واردا كبيرا فيها إلا بعض من يريدون كلاما عند قوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. من دخل مكة تهريب في آخر الليل من يوم ثمانية الحج ولم يحرم من الميقات، دخل تهريب ولم يحرم من الميقات، عليه دم. أم ذاهبة للحج بإذن الله يوم سبعة الحج، هل يجوز لها أن تحج مفردة ثم تتحلل ثم تعتمر بعد نهاية الحج حراما من مسجد التنعيم؟